بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام حول سنن الوضوء، ومنها قال: والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة دعاء بالمأثور. ومن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة الكليني في الكافي، وصدوق في من لا يحضره الفقيه، والطوسي في التهذيب، ورواه أيضا الصدوق في عدة من كتبه كالمجالس وثواب الأعمال، عن أبي عبد الله عليه السلام: بين أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية، إذ قال له: يا محمد، ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة. في الهامش الثالث موجود. فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى. الرواية في الوسائل في الباب 16 حديث الأول صفحة 401 المجلد الأول. ثم قال: بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار. ثم قال ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك. أكف بعض النسخ بذكرك. اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك. ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني. ثم رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد، من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. وأما تثنية الغسلات، فقال المحقق الحلي في مختصر الشرائع المختصر النافع: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة. هذا على الأشهر بل المشهور. والثالثة بدعة محرمة كما صرح به في المعتبر في شرح المختصر. الغسلة الثانية على المشهور مستحبة، وذلك لوجود روايات فيها الصحيح المعتبر، لأن الكليني والصدوق وجماعة ذهبوا إلى عدم استحباب الثانية. الحر العاملي أيضا في تعليقه على بعض الروايات في الوسائل، السيد الإمام في تعليقته حاشيته على العروة الوثقى للسيد اليزي من بين الأعلام حوالي 16 مرجع هو معلق، قال: لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوجه هو الاكتفاء بالمرة بل بالغرفة الواحدة في الوجه، لأن هكذا والوضوءات البيانية اقترف الإمام الباقر عليه السلام غرفة واحدة تأتي على الوجه كله، والثاني إذا بالغت فيها بعد هذه كفتك. قال لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوجه هو الاكتفاء بالمرة بل بالغرفة في الوجه، وكل من اليدين غرفة للوجه غرفة لليد اليمنى غرفة لليد اليسرى، وإنما شرعت الثانية لمكان ضعف الناس. أكو ناس وسوسة وكذا، فاستحباب المرتين محل إشكال بل منع. هذه في حاجة سيد الإمام على العروة. أكو روايات فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين، هذا تسهيلا على العباد والمكلفين. فمن هنا الإمام قال محل إشكال استحباب غسلة ثانية بل منع جائزة، ولكن المشهور على الاستحباب لصحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه. وأكو رواية عن الإمام صادق عليه السلام أنه قال اعلم أن الفضل في واحدة، الفضل في واحدة، ومن زاد على الاثنتين لم يؤجر. وفي رواية أيضا عنه عليه السلام من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين، إذا يعتقد أن غسلة واحدة لا تكفي فغسل الثانية لا يؤجر، أما إذا لا يعتقد بالكفاية فذاك أمر آخر، إن قلنا بالمفهوم مقابل المنطوق فيؤجر. لكن في كثير من الروايات الوضوء واحدة فرض اثنتان لا يؤجر، الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة. فحبنا نعلق على مسألة تثنية الغسلات، أن الغسلة الثانية مستحبة على الأشهر بل المشهور. زين، قلنا أيضا لا يضر تعدد الغرفات أن يغترف أكثر من مرة لغسل الوجه مرة واحدة، المدار على القصد والنية على رأي جماعة كبيرة وكثيرة من العلماء أنه لا يضر تعدد الغرفات مع نية غسلة واحدة، فإذا غسل الوجه مرة واحدة هذا كافي ومجزي وهذا هو الفرض. هل الآن تستحب الغسلة الثانية؟ هذا هو الخلاف بين المشهور وبين بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، كليني صدوق فلان سيد الإمام حر العاملي. لا نقول بعدم المشروعية، مشروعة، لكن هل هي مستحبة؟ الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس اثنتين اثنتين، اللي قال الإمام شرعت الثانية لمكان ضعف الناس ومهما يكن من أمر. قال وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالباطن عكس المرأة. أيضا هذه محل كلام لهذا السيد الحكيم رحمه الله في العروة الوثقى لما علق قال والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين. الآن ماكو غسلة أولى وغسلة ثانية، غرفت المرأة مثلا وضعت على الباطن اليد الذراع العضد عفوا العضد ذراع لنا الساعد فوق المرفق، فغرفت مرة اثنتين ثلاث ثم مسحت باليسرى على اليمنى وغسلت اليد كاملة. الآن لما تريد تغسل مرة ثانية على القول باستحباب الغسلة الثانية تضع الماء على باطن العضد أم على الظاهر كالرجل؟ السيد اليزدي وهنا في المتن قال بالنسبة إلى الغسلة الثانية الرجل والمرأة بالعكس، فالرجل في الغسلة الثانية بدل أن يضع الماء على ظهر العضد يضع على الباطن كالمرأة في الغسلة الأولى، والمرأة في الغسلة الثانية بالعكس بدل أن تضع على باطن العضد وين؟ هذا غير ظاهر من الرواية والنص، وهي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، لهذا السيد الحكيم ما قبل هذا التفصيل من السيد اليزدي، انصاف أنه غير ظاهر من الرواية. وعندك في الهامش موجود في الهامش رقم 2 عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. سامعين قبل هاي المسألة ولا لا؟ التفصيل مر عليكم. فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة، مر عليك سيدنا هذه المسألة من قبل. فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن، وفي الرجل بظاهر الذراع. هل موجود في الغسلة الثانية هذا التفصيل اللي قال السيد اليزدي؟ ما موجود. زين. على كل حال، فلذا في تعليقته هم على العروة السيد الحكيم قال بعض هذه المستحبات لا يتم استحبابها إلا بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذلك الحكم في المكروهات. وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر، يعني هذا بالغسلة الأولى، وفي الغسلة الثانية بالباطن عكس المرأة، فإن السنة لها البدء بالباطن والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ أي الطوسي رحمه الله، وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. ولكن بينت لك من شوية اعترف غير واحد بل أكثر من واحد من العلماء بعدم الوقوف على نص ومستند لهذا التفصيل أنه في الغسلة الثانية يكون بالعكس. حبينا شوية هم فقه استدلالي حتى تكون المسألة تعرف كيف الآن يفتي على أي أساس أفتى في الغسلة الثانية بهذا التفصيل. نقول لا دليل على هذا التفصيل لعدم الوقوف على نص في المسألة، ماكو رواية ولا حتى رواية ضعيفة تبين هذا التفصيل. فهل لك أن تفتي بهذا التفصيل أنت كفقيه مع عدم الوقوف على مستند ونص ورواية؟ هل يمكن؟ لا يمكن. والموجود في النصوص، إذن هذا رد من الشارح على المتن، والموجود في النصوص بدءة الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق، هذا من غير فرق يعني لإطلاق النص، يعني ماكو تفصيل. واضح عندك كلمة من غير فرق؟ لم يقول لا فرق، النص ما قيد، يعني لا تفصيله، يعني بإطلاق الرجل مطلقا غسلة أولى وثانية من ظاهر العضد، المرأة كذلك غسلة أولى وثانية من الباطن. عفوا، لما نقول ما مفهوم من إطلاق النص يعني وفي تفصيل يعني ما قيد النص، هذا هو إطلاق النص يعني بلا تفصيل. نعم. ولا فرق في ذلك بين هالشكل نقول. نعم. ولا فرق في استحباب غسل الرجل يده مثلا أو يديه من الظهر بين الغسلة الأولى والثانية، هذا هو لا فرق، هذا هو ماكو تفصيل إطلاق نص. أما إذا فصلنا يعني أكو نص قائل بالتفصيل من غير فرق، هذه دائما لما تشوف ولا فرق في ذلك تقول لإطلاق النص، من غير فرق لإطلاق النص فيهما أي الغسلة الأولى والثانية بين الغسلتين والرجل والمرأة، عفوا من غير فرق في الرجل والمرأة بين الغسلتين الأولى والثانية، وعليه الأكثر. ويشهد لذلك لقرينها رواية الإمام عن الإمام الرضا عليه السلام قال ويتخير الخنثى، تخير عقلي ليش؟ لدوران الأمر بين محذورين، إن كان رجل مفروض على سنة الرجل، وإن كان امرأة، فعند دوران الأمر بين محذورين التخير، ويتخير الخنثى بين البدء بالظهر والبطن على المشهور، وبين الوظيفتين على المذكور. اللي قال المصنف يعني الماتن رحمه الله. طبعا اكو هم بعد مكروهات، ذاكرين في المكروهات في العروة التمندل. شيخ محمد رضا آل ياسين، لأن يعني هذه مسألة ابتلاعية، كثير من الناس لما ينشف بعد الوضوء يقول له مكروه، هذا بناء على التسامح. السيد أحمد الخنساري رحمه الله في جامع المدارك شرح المختصر النافع يقول: وفي كراهة التمندل تأمل لعدم استفادة من النصوص. شيخ محمد رضا آل ياسين قايل في خال الشهيد الصد المرجع الديني المعروف رحمه الله، ويقول في كراهة التمندل تأمل. نعم، لا يبعد أن يكون الأفضل تركه بحاله حتى يجف. السيد الإمام يقول هم مطلق مسح البلل هذا هم غير معلوم هاي الكراهة، لكن السيد اليزدي يعني في كثير من المستحبات والمكروهات هناك نوع من التسامح. زين، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الماتن إلى بيان أحكام شنو الخلل في الوضوء، أحكام الخلل في الوضوء. وعندنا هنا في المقام يكون شنو تطبيقات عملية لبعض القواعد الفقهية والأصولية. قال: والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام موجودة في الهامش. قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، يعني في أثنائه. فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه قاعدة الفراغ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه. هذه الرواية فيها التفصيل الفقهي، تعرضت لقاعدة الفراغ والشك أثناء العمل، بل قاعدة التجاوز أيضا. قال: والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف. والمراد بالشك فيه شنو عندكم العبارة؟ نفسه في والمراد بالشك فيه في الأثناء، الشك في نيته، يعني الشك في النية يريد يقول، مش في الوضوء. هنا عبر الشك في الوضوء، في بعض كتبه قال لا شك في النية، لأنه إذا شك فيها أي النية فالأصل عدمها أي عدم النية. ومع ذلك، مع كون الأصل عدم النية، لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها بدون النية. وبهذا صدق الشك فيه أي في الوضوء في أثنائه. وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصور تحققه في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصري كتاب البيان والدروس الشك في النية، هني قال الشك في الوضوء، الشك في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف، ولم يعبر في مختصره يعني البيان والدروس بالشك في الوضوء إلا هنا في اللمعة. هذه مسألة. مسألة ثانية: والشاك فيه بالمعنى المذكور في الوضوء في النية بعده، أي بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت. لماذا؟ لقاعدة الفراغ بيناه وقرأنا الرواية من شوية صحيح الزرارة. والشك، إذن هنا صورتان: الشك في النية أو في الوضوء في الأثناء استأنف، النص بعد الوضوء بعد الفراغ لا يعتني بشكه لقاعدة الفراغ المستفادة من نفس النص الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام. والواو يعني والشاك فيه بعده أي بعد الفراغ لا يلتفت، يبني على الصحة، كما لو شك في غيرها من الأفعال، يعني أفعال الوضوء. والشاك في البعض يأتي به أي بذلك البعض المشكوك فيه لعدم التجاوز إذا وقع الشك على حاله أي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض إلا مع الجفاف، لأنه مع الجفاف تفوت الموالاة وهي شرط في صحة الوضوء، إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه يعني على العضو المشكوك فيعيد. لماذا؟ لفوات الموالاة. هذا بعد فوق استدلالي لماذا، وهذا الاستدلال بين دليل المسألة مستند، فيعيد لفوات الموالاة. ولو شك في بعضه بعد انتقاله عنه وفراغه منه لا يلتفت، والحكم منصوص متفق عليه. صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام اللي قرأناه من شوي، جفاف ظاهر يعني. أكو أيضا قاعدة التجاوز أنقلها لكم من الوسائل في هذا الباب، وثقت عبد الله بن أبي يعفور عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. لهذا يسموها قاعدة التجاوز. الوسائل صفحة 471 باب 42 حديث رقم 2 موثقة عبد الله بن أبي يعفور. أيضا الآن مسائل عن الخلل في الوضوء. قال: والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث. دخلنا الآن في الاستصحاب. والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث، يعني شنو؟ يعني يبني على الحدث، بنى على الحدث للاستصحاب، لأصالة عدم الطهارة. أصالة العدم في كلماتهم ماذا تعني؟ يعني أصالة أصل الاستصحاب، الأصل العدم يعني استصحاب. إذا حبيت نقرأ هذه العبارة الآن: والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة يبني على وين؟ يبني على أنه متطهر، لأن يقين سابق، أركان الاستصحاب يقين سابق واحد، شك لاحق اثنين، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. شو يسوي؟ يعمل، يأخذ بالمتيقن باليقين، يستصحب، يستصحب وهو طهر، استصحب ما كان متيقنا منه كان طهر. إذا تيقن الحدث وشك في الطهر يبني الطهر، طهارة على الحدث، تيقن الحدث عفوا. وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث للاستصحاب. وإذا حبيت باختصار ما في الرسائل عن الأنصاري المسألة في الاستصحاب فيها 11 قول. قول بحجيته مطلقا، هذا اللي قلناه المشهور، بعدم الحجية السيد المرتضى علم الهدى. 9 أقوال بالتفصيل: الشيخ الأنصاري إذا كان شك في الرافع، السيد خوي إذا الشبهة الحكمية، نقلنا عنه في الحلقة الثالثة أحد فاضل التوني ظاهرا إذا كان في الحكم الوضعي. المشهور أن الاستصحاب حجة مطلقا كما في الكفاية، لثلاث روايات صحاح عن زرارة، فمستفاد من الأخبار والنصوص، فلهذا يعمل بإطلاق النص. كان عند القدماء الاستصحاب من الأمارات الظنية مثل خبر الثقة، وهاي من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري إلى يومنا المشهور أن الاستصحاب أصل عملي تعبدي، مثل براءة أصل عملي، مثل احتياط، لكنه أصل عملي تعبدي شرعي، يقول هو عرش الأصول وفرش الأمارات، صاير برزخ، يعني زي ما يقولوا بالمثل أعور على العميان هو بالنسبة إلى الأصول العملية مقدم، براءة، احتياط، تخيير إلى آخره. أما بالنسبة إلى الأمارات خبر الثقة يصير فراش، عرش الأصول فرش الأمارة. هذه خلاصة ما في الرسائل، مجلد كامل عن الاستصحاب، 11 قول. الأول بحجيته مطلقا مشهور، بعدم حجية مطلقا سيد مرتضى، 11 قول، 9 أقوال بالتفصيل. سيد خوي يقول لك شو حكمية، لا أخبارين، لا شك في المقتضي، نعم في الرافع، لا شيخ الأنصاري مثلا شك في، هذا التفصيل موجود إذا كان الشك في المقتضي. الحكم الوضعي لا عند بعضهم. المشهور حجيته مطلقا سواء كان في شبهة حكمية ولا موضوعية، حكم تكليفي ولا وضعي، مطلقا الاستصحاب لاستفادته من النصوص حجة مطلقا، وهو أصلا عملي تعبدي. عرش الأصول العملية وفرش الأمارات يعني الأدلة الحجج الشرعية كخبر الثقة. زين، هاي هم فائدة الآن خلاصة مبحث الاستصحاب، حتى لو قرينا في الحلقة الثالثة نفس هذه العناوين، هل أصل الاستصحاب أصل عملي ولا أمارة، الحجية والتفصيل في الأقوال، أركانه بيناه. قال والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث، يعني يبني على الحدث، بنى على الحدث كما في العروة للاستصحاب لأصالة عدم الطهارة، بينما والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة يبني على الطهارة، متطهر يعني بحكم متطهر أخذا بالمتيقن، هي المشكلة. والشاك فيهما أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما، تعارض استصحابين، بقاء طهارة وبقاء حدث. قال محدث، لماذا؟ لتكافؤ الاحتمالين، ما هما؟ بقاء الطهارة وبقاء الحدث. محدث إن لم يستفد، هذه إن لم يستفد مرتبطة بمحدث، متعلقة بمحدث. محدث إن لم يستفد أي الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر، تعاقب يعني من طبيعة أن يتطهر ويتوضى مثلا من بعد الحدث دائما عند اعتياد التجديد الوضوء، هذا هو الأقوى والمشهور، ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشوك. إذن الشاك في الحدث وفي الطهارة، الشاك فيهما يعني في المتأخر منهما، أيهما المتأخر؟ مع تيقن وقوعهما من طهارة من حدث، ماذا يصنع؟ يبني على الحدث. هل مقدار كافي في درس اللمعة؟ إلا أن الشهيد الثاني رحمه الله لم يكتفي بذلك ودخل في معركة وفي تفاصيل، كان في رأيي أن يجتنب ذلك، لأنك أنت لمعة هي لمعة يعني مختصرة، أما في العروة هني بعد تفاصيل وأقوال وآراء وإلى آخره، فنقرأها بعد ما كتارة بعد، إلا نقرأ هذه العبارة. قال الشهيد الثاني، طبعا عندنا قاعدة هم، الظن غير المعتبر في الأصول بحكم الشك، كل ظن غير معتبر يرجع للشك أصول عملية. هذه العبارة في السيل يزدي في نفس هذا المقام، تراجعوها في مسألة 37 من مسائل في الوضوء للسيد اليزدي في العروة، شوف تعليقات حواشي الأعلى. وربما قيل محقق الأول والثاني الكركي ومنهم السيد الإمام في التعليق على العروة، شنو هذا القيل؟ بأنه يأخذ مع علمه بحاله يأخذ ضد ما علمه، هذا مقولنا الإمام، يقول الأقوى هو البناء على ضدها الحالة اللي كانت عنده. لماذا؟ لأنه الآن تفصيل يذكر الشهيد الثاني، تفصيل في صورتين، الأولى هذه رقمها أنت حتى تصير واضحة، الصورة الأولى إن كان متطهرا، هذه الصورة الأولى، فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز يعني الإمكان الوقوعي لجواز تعاقب الطهارتين، هذه الصورة الأولى. صورة ثانية، وإن كان محدثا، الصورة الأولى كان متطهر الآن محدث، فقد علم انتقاله عنه عن الحدث بالطهارة وشك في انتقاض الطهارة بالحدث. أنا أذكر لك الضمائر في انتقاضها يعني في انتقاض الطهارة بالحدث لجواز هذا الإمكان الوقوعي، يعني إمكان لجواز إمكان تعاقب الأحداث. هاتان صورتان، والقول للمحقق الحلي الأول والمحقق الكركي المحقق الثاني سيد الإمام بها التفصيل في العروة هام أنه ماذا يصنع؟ قال يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه، يأخذ الحالة المضادة. الشهيد الثاني يقول هذا مشكل ويشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، لأن إمكان وقوعي لجواز ما قال لجواز مرتين، لجواز تعاقب الطهارتين وجواز تعاقب الأحداث، نقول الإمكان أعم من الوقوع، صح لو لا؟ والوقوع أخص شيخنا لو لا؟ الوقوع أخص ممكن لكنه واقع بالضرورة، شبهة ابن قبة تعبد بالأمارات أو سيد مرتضى ممكن ولكنه ليس بواقع. فلذا الشهيد الثاني قال أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، ليش؟ لأن الإمكان أعم من الوقوع، وجواز تعاقبه لمثله وجواز تعاقبه لمثله أي تعاقب الحدث لمثله، وتكون الطهارة هم بعد تعاقب حدثين، وذلك عند استصحاب تأخر الطهارة عن الحدث، هذا الجواز هذا الإمكان متكافئ، فلابد من شنو؟ مرجح. إذا متكافئ التكافؤ، ماكو أعمال مرجحات عند التكافؤ، ماكو بعد مرجح، إذا كم مرجح نأخذ به، هنا ليس هناك مرجح. وجواز تعاقبه يعني الحدث لمثله أو وتكون الطهارة بعد الحدثين متكافئ لتأخره عن الطهارة ولا مرجح، هذا إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث، تماما مثله يجري فيما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة. نعم يلي قلت لك هذا يعني فوق طاقة اللمعة، هذا التفصيل مفروض انه يعرض عن هذا، خلي دراسات اعلى واعمق. نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة للحدث وقلنا بان المجدد لا يرفع الحدث، وضوء التجديد يرفع الحدث ام لا؟ القول الاكثر نعم. السيد البروجردي في التعليق على الروى قال ان في صحة الوجوء التجديدي، صحة الوضوء التجديد عنده يقول لا يخلو عندي من شوب إشكال، لكن قول الأكثر لما واحد يجدد الوضوء يرفع الحدث ولا لا؟ قال وقلنا بأن المجدد يعني الوضوء التجديدي لا يرفع الحدث، لو هذا قلنا لو ها أو قطع بعدمه، يعني الوضوء التجديدي ما عمل وضوء تجديدي هذا الإنسان. قال توجه الحكم بالطهارة في الأول أي بعدم، يعني الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى اللي قلنا؟ لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة، إذا كان متطهر هاي الصورة الأولى في الأول، يعني الصورة الأولى. كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، هاي اللي قال الشهيد الأول إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر، يعني من طبيعته التطهر والوضوء بعد الحدث دائما معتاد على تجديد الوضوء. قال كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة يعني لم يكن معتادا تحقق الحكم بالحدث في الثاني، يعني في الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية اللي قلت لك أنا سجل؟ وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه عن الحدث بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث، الصفحة اللي قبلها ما قلت أنا صورة أولى وصورة ثانية؟ الأولى إن كان متطهرا في نهاية السطر، الثانية في السطر الثالث بدايته وإن كان محدثا. مو مهم كمل بس العبارة، لأن احنا عرفنا الحكم من الشهيد الأول رحمه الله، شقال الشاك فيهما طهارة وحدث في المتأخر مع تيقن وقوعهما يبني على الحدث، انتهى الأمر. ليزدهم في العروة شقايل هناك، مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه احتياط سبيل النجاة، يولا يجدد وضوء. زين، الإمام مع أنه هم قايل هالتفصيل هذا اللي يأخذ بضد الحالة وكذا مع محقق الأول والثاني، رد عود وقال لا ينبغي ترك الاحتياط حتى في جميع الصور. يعني شو لا ينبغي ترك الاحتياط؟ جدد وضوء والاحتياط أحسن. كمل بس العبارة لأن الوقت انتهى. قال كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين، احنا يعني ما نريد درس مستمسك وهذه هذا فوق طاقتنا، لكن لا اقل شو فوق استدلالي لانه يتعرض الشهيد الثاني لشيء فوق استدلالي. نعم، ولو بالاختصار رواية اصل استصحاب دليل امارة بيان المستند باختصار، هذا هو فوق استدلالي. كما انه لو علم عدم، واليوم قرينا قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، اصل الاستصحاب، ما شاء الله قواعد فقهية وصولية. كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة، يعني وإن لم يكن معتادا ذلك، تحقق الحكم بالحدث يبني على الحدث في الثاني أي في الصورة الثانية، إلا أنه خارج عن موضع النزاع، لأن محل النزاع ما هو لحبة تكتب، هو الشك المتساوي الطرفين اللي قلنا ماكو مرجح لجواز شنه وجواز تعاقبه لمثله متكافئ، محل النزاع الشك المتساوي الطرفين، مو هذه الصورة الأولى أو الصورة الثانية. وموجود عندك تفصيل أيضا جميل في الهامش، بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه، يعني شك بدوي لا شك مستحكم، ابتداء شك البدوي. ولهذا التعليق اللي في الهامش لطيفة نقراها، قال وبعد هذا البيان تعرف معنى عبارة الشارح إن لم يستفد، اللي قلت لك محدثون، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر، فيعلم من يعلم من الاتحاد أي استواء الحدث والطهارة في العدد كطهارة وحدث أو طهارتين وحدث، هذا التعاقب والاتحاد، ويعلم من التعاقب أي تعاقب الطهارة للحدث من عادته أنه يجدد الوضوء، ويعلم من التعاقب أي تعاقب الطهارة للحدث لعدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، يعلم حكما آخر فيما لو علم بالحالة السابقة. هذا اللي قال الشهيد الثاني هناك، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر، هذا هو الأقوى وهو المشهور. قال وبهذا يظهر الشهيد الثاني، وبهذا يظهر ضعف القول، هذا للعلامة، باستصحاب الحالة السابقة، بل يظهر بطلانه، رد على العلامة الحلي في هذه المسألة، مسائل يجب على المتخلي ستر العورة، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.